ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون

فكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله.